القاهرة تقدم أقر وأعتذر، فاطمة عمر. أقر أنا الموقع عدناه بأنني سأعتذر عما أواجه به من أخطاء في هذا البرنامج حال ثبوتها. التوقيع حسن المستكاوي. الواقع أن الرأي الانطباعي بات ظاهرة، كما أن النقد في بعض الأحيان يحكمه أين يقف الناقد. أين يقف الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي؟ أقف في قلب المهنة. ألا تقر حضرتك بأن الانتماء لناد بعينه أفقد الكثير من النقاد الرياضيين موضوعيتهم وأثر سلبا على أقلامهم؟ طبعا أكيد الانتماء بيكون لمهنتك ولجمهورك والقراء أو لمشاهديك أو مستمعيك. اللي بيمارس مهنة وهو محترف لا يجب أن يحكمه أي هوى. الكاتب الصحفي والناقد الرياضي الكبير حسن المستكاوي في تاريخ البشرية وليس تاريخ الرياضة وحدها، عندما تفور الفوضى فوق السطح ويغيب العقاب، يبدأ الإصلاح من سيف القانون الصارم الذي يطبق على الجميع ترسيخا لقيمة العدل والمساواة. ده كلام حضرتك. بصراحتك المعهودة، هل تطبق القوانين واللوائح الرياضية على الجميع بنفس الدرجة، نعم أم لا؟ لا. ألا تقر حضرتك بأن التمييز في تطبيق القانون واللوائح الرياضية يحدث حالة من الاحتقان في الوسط الرياضي وهو في غنى عنها؟ أكيد طبعا. ومن المسؤول عن هذا الاحتقان يا أستاذ؟ صاحب القرار. من؟ كل من يجلس في مكان وهو صاحب قرار، يعني رئيس اتحاد، رئيس نادي، أي إنسان في موقع القرار. محتوى قناة الزمالك يعتمد على أخبار النادي الأهلي، والله أنا مش عارف ولا فاهم إزاي اتوافق على ده من البداية. ده كلام حضرتك في أحد البرامج. ألا تقر حضرتك بأنك جانبك الإنصاف، لأن الكثير يرون أن نفس الأمر يحدث في قناة النادي الأهلي؟ أنا هفاجئك إن أنا ما قلتش كده على الإطلاق. ده في برنامج بالخط العريض ونشروا الدستور نقلا عن البرنامج. يمكن النص ما كانش واضح يعني، إنما رأيي في قنوات الأندية قلت وكررت عشرات المرات من عام 2007، وقلت بوضوح قناة النادي في مصر لازم تكون زي قنوات الأندية في أوروبا. ما بيش حاجة اسمها برامج تحليلية، ما بيش حاجة اسمها استديوهات، ما بيش حاجة اسمها تحليل أداء الحكام، ما فيش ما فيش ما فيش. أنا ده اللي حذرت منه من زمان. بالمناسبة بقى، أنا الحقيقة من 10 سنين لم أشاهد لا قناة الأهلي ولا قناة الزمالك. كثيرا ما كتبت وقلت إن الكرة المصرية تعيش فترة تحول طويلة للغاية، وكثيرا ما تساءلت كيف يدوم التثاؤب طويلا. كلام حضرتك ده في مقال منذ سنوات، أما زالت الكرة المصرية تعيش فترة تحول؟ طبعا لسه الكرة المصرية تعيش حالة تثاؤب. بمعنى ايه يا استاذ حسن؟ يعني بالنا طويل قوي ومش عايزين نغير ومش عايزين نتحرك ومش عايزين نصلح أو مش عارفين إزاي نصلح أو مش قادرين. ألا تقر حضرتك بأنه حل أزمات ومشاكل الكرة المصرية تفرق دمه بين القبائل؟ لا نعرف من المسؤول عن الأزمة تحديدا ولا نعرف من سيقوم بحلها. طبعا المسألة صعبة جدا ومتشابكة، مش بنحاول نصلح مشكلة صغيرة في مكان ما، لا احنا عايزين نصلح كل الاتجاهات. انا الحقيقة مندهش جدا ان لسه بتكلم مع حضرتك وبقول نفس المشاكل اللي كنت بقولها واللي كان قبلي من اجيال من اساتذة كانوا بيقولوها برضو. الناقد الرياضي الكبير الأستاذ حسن المستكاوي، لا أعرف كم مرة تناولت التجاوزات الإعلامية الرياضية، ولكنني أفعل ذلك منذ سنوات بالكتابة والحديث وقد أصابني اليأس. ألا تقر حضرتك بأن انتقال مشاحنات ومنافسات وتجاوزات الملاعب إلى الشاشات وتأثير الانتماء على القلم هو ما أفقد الإعلام الرياضي موضوعيته؟ مش كل الإعلام، بس الحقيقة الإعلام بيعاني لأن المحتوى بقى صعب جدا زي حاجات كتيرة. انت بتدور على ايه؟ بتدور على الترند. المهنة دي ما هيش مهنة ترندات، المهنة دي رسالة، لازم يكون المحتوى بتاعك يليق بالرسالة. بعدين عشان تبقى عندك الرسالة وعايز تعمل محتوى في الإعلام مسألة شديدة الصعوبة، لازم تذاكر وتفهم وتعرف وتطلع وتكون محايد وموضوعي ومحترف. طب هو في محايدين وموضوعيين ومحترفين ومذاكرين دلوقتي يا أستاذنا على شاشات القنوات الرياضية؟ قليلين. في كتابك خيال زوج، هذه ليست اعترافات رجل متزوج لأنه لا يوجد زوج يعترف ثم يكتب اعترافاته بإرادته. ليه كده أستاذ حسن؟ يعني مش هيكتب اعترافاته بإرادته ليه؟ وفي رجل تقصد مش مرتاحة لك يا أستاذ حسن في العبارة دي، يعني أنت لا تقرب أنك يعني بيت على الستات شوية في القصة دي. لا لا لا خالص، مواقف طريفة، شفت المواقف دي كتير، يعني كل الحوار اللي في الكتاب قصص حقيقية. طب وحضرتك بتعترف بإرادتك ولا من غير إرادتك ولا ما بتعترفش أساسا؟ لا بعترف أنها قصص حقيقية عشتها مع نفسي ومع أهلي ومع كمان أصدقائي وأصحابي وقرايبي. الناقد الرياضي الكبير الأستاذ حسن المستكاوي، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت جدا بكوني قضايفي في هذه الدقائق، وكل سنة وحضرتك طيب. أنا بشكرك وبشكر السادة المستمعين، وكل سنة وأنتم طيبين جميعا، ورمضان كريم عليكم وعلى مصر كلها يا رب إن شاء الله. الله أكرم. كنتم مع أقر وأعتذر فاطمة عمر